الهاء حرف خفاء، أيضا حرف خفاء، هذا توصيف لا علاقة له بالنطق. لما نقول الجيم والشين والياء من شجر الفم، شجر الفم هو هذا اسمه لحي وهذا اسمه لحي، وهنا ملتقى اللحيان في عند الذقن، وهنا إلى الوراء منفتح اللحيين، ففي الوسط يعني هذه المنطقة من الداخل منطقة الجيم والشين والياء، فيقال هذه الحروف شجرية بإسكان الجيم، شجرية لأنها من شجر الفم يعني منفتح ما بين اللحيين. توصف الطاء والدال والتاء بأنها حروف نطعية نسبة إلى المنطقة التي فيها تعرجات من داخل الفم من أعلاه في فوق الأسنان، هناك منطقة فيها تعرجات تشبه بالنطع، والنطع هو الجلد، فيقال الحروف النطعية. لكن ليس معنى هذا أن هناك صفة اسمها صفة نطعية على القارئ إذا قرأ الطاء والدال والتاء أن يأتي بها. إذن نفرق هنا بين صفات لها أثر سمعي إذا أخل القارئ بها، كما ذكرنا كالهمس والجهر، يعني الحرف المجهور سيأتي شرحه معنا بعد قليل، الحرف المهموس، الحرف المستعلي، الحرف المستفل، لا يصح نطق المستفل مستعليا ولا الحرف المستعلي مستفلا. هذا الإخلال في هذه الصفات يؤثر على النطق ويؤثر على السمع، هذا ما نعنيه بصفات الحروف في علم التجويد. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جمع صفة، ما هي الصفة؟ نرى على اللوحة صفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه، ما هي الهيئة التي تصاحبه عندما يخرج من هذا المخرج؟ نرى على اللوحة التي تلي هذه صفات الحروف العربية، أيضا نرى صفات، هي يعني قسمان، صفات الحروف العربية في علم التجويد قسمان، صفات لها ضد وأيضا صفات لا ضد لها. إذن صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. إذن استذكروا هذا المشجر فيما سيأتي معنا من كلام، استذكروه في أذهانكم بارك الله فيكم، أن صفات الحروف العربية نوعان، صفات لها ضد يعني الحرف إما أن يكون في هذه الصفة أو أن يكون في مقابلها، في الصفة المقابلة لها. لكن عندنا بعض الصفات ليس لها ضد، مثلا سيأتي معنا صفة الصفير فهي من الصفات التي ليس لها ضد، هل معنى هذا بأن الحرف الذي لا يوصف بالصفير له صفة تقابل الصفير؟ لا، ليس له صفة تقابل ذلك. إذن هذا المشجر نستصحبه في أذهاننا فيما سيأتي معنا من لوحات. ننتقل إلى اللوحة التي تلي. الصفات المتضادة للحروف العربية، أولا الجهر ويقابله الهمس، الآن نتكلم عليها على سبيل الإجمال وسيأتي الكلام عنها على سبيل التفصيل. إذن الجهر ويقابله الهمس، نرى أيضا الشدة والرخاوة، هاتان الصفتان متقابلتان وبينهما صفة ثالثة هي صفة البينية، انفردت الشدة والرخاوة بوجود صفة ثالثة بينهما هي صفة البينية. ثالثا الاستعلاء والاستفال، هناك حروف مستعلية وهناك حروف مستفلة كما سيأتي معنا في التفصيل بإذن الله تعالى. أيضا الإطباق والانفتاح، هناك حروف مطبقة وهناك حروف منفتحة كما سيأتي. أيضا أما صفة الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. في اللوحة نفسها اقرأوا البيت في أعلاها لو سمحتم. صفاتها جهر، فرأينا بأن الجهر يقابله الهمس، ورخو، وجدنا في اللوحة الرخاوة يقابلها الشدة ومعهما صفة البينية، مستفيل الاستفال يقابله الاستعلاء، منفتح الانفتاح يقابله الإطباق، مصمتة، قال رحمه الله مصمتة، الحرف المصمت ماذا يقابله؟ الحرف المذلق، وصفة الإصمات يقابلها صفة الإذلاق. هاتان الصفتان سيأتي معنا تفصيلهما عند قوله رحمه الله وفر من لب الحروف المزلقة، لكن من الآن نقول إن هاتين الصفتين لا أثر لهما في النطق البتة، ولكنهما يتعلقان بعلم الصرف، وسنشرح ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. هذه التي أمامكم أيها الإخوة هي الصفات المتضادة، هي في الحقيقة خمسة ضد خمسة: الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإزلاق وضده الإصمات. وقلنا بأن هاتين الأخيرتين سنذكرهما هكذا مرورا وليس لهما أثر في النطق. هذه الصفات المتضادة. ننتقل الآن إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي صفات الحروف التي لا ضد لها. الصفة الأولى كما نرى على اللوحة صفة الصفير، وسيأتي معنا بيان هذا كله بالتفصيل. الصفة الثانية كما نرى على اللوحة القلقلة. الصفة الثالثة اللين. الصفة الرابعة الانحراف. الصفة الخامسة التكرير. الصفة السادسة التفشي. الصفة السابعة الاستطالة. هذا ما ذكره الجزري رحمه الله في هذا الباب، ولكن أيضا يضاف له صفة ثامنة، وهي صفة الغنة من حيث طولها وقصرها. لم ينص عليها الجزري صراحة، لكنها موجودة في الجزرية وفي غيرها عند قول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وغير ذلك من الأبيات التي ستأتي معنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، التي تبين أن هناك بعض الأحكام لابد فيها من تطويل الغنة. فتطويل الغنة صفة من صفات الحروف وإن لم ينص عليها صراحة. هذه هي صفات الحروف التي سنستعرضها بإذن الله تعالى بالتفصيل فيما سيأتي معنا من كلام. خمسة ضد خمسة كما شرحت منذ قليل: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. هذه خمسة ضد خمسة صاروا عشرة، وسبعة لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وأضفنا إليها صفة ثامنة هي صفة الغنة، يعني من حيث طولها وقصرها. سنعود إلى هذه الصفات صفة صفة لنتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. ننتقل إلى اللوحة التالية، صفات البيت في 21. يقول رحمه الله لم بعد أن قال والضد قل، يريد أن يتكلم على ضد تلك الصفات الخمس. قال رحمه الله: مهموسها، يعني مهموس الحروف العربية، فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قطن بكت. نبدأ بصفتي الهمس والجهر. نرى على اللوحة الهمس والجهر الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. بارك الله فيكم، لو تأملنا بمعيتكم بعض الحروف العربية نجد بأن بعضها عندما ننطقه، لو تعود الكاميرا لي، نجد بأن بعض الحروف عندما ننطقه يتدفق معه شيء من الهواء من النفس واضح. لما نقول مثلا أف، جربوا ضعوا يدكم هكذا، أف أف أش أح، تجد بأن هناك هواء متدفقا مع هذه الحروف. وبالإضافة إلى هذا، لو وضعنا يدنا هنا على الحنجرة وأعدنا نطق تلك الحروف أف أح أش، لا نجد اهتزازا هنا في الوترين الصوتيين في الحنجرة. لكن لو أعدنا الكرة فقلنا مثلا أظ أظ، وضعنا يدنا هنا أظ أظ، تجد بأن تحت يدك هناك ارتجاف واهتزاز للوترين الصوتيين. لو قلنا أغ أغ، نجد بأن يدنا ترتجف لأن تحتها وترين يهتزان. إذن هناك حروف عند نطقها يرتجف الوتران ويكون صوت هذا الحرف قويا ولا يصاحبه تدفق للنفس، إما لا يصاحبه أبدا أو يصاحبه تدفق قليل لا يعتد به، أو أننا نجد الحرف عند نطقه لا يهتز الوتران أبدا، أش ما في شيء تحت يدي. وأيضا صاحب نطق هذين الحرفين تدفق واضح للنفس عند نطقهما. لذلك كما نرى على اللوحة قسم علماؤنا رحمهم الله، نعود إلى اللوحة، الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس إلى قسمين. مجموعة أولى مهموسة فيها 10 أحرف جمعوها بقولهم سكت فحثه شخص. سكت معروف السكوت ما هو، فحثه يعني حرضه على الكلام شخص، سكت فحثه شخص. لكن هذه العبارة لا تأتي في الشعر، فاضطر إمامنا الجزري رحمه الله إلى عكس ترتيبها ليتأقلم مع الوزن الشعري الذي هو مستفعل مستفعل مستفعل، فقال مهموسها فحثه شخص سكت. نعم. أيضا نرى على الطرف الثاني من اللوحة أن القسم الثاني من الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس مجموعة تتألف من 19 حرفا تسمى الحروف المجهورة، وهي باقي الحروف. كنا قد تكلمنا مرارا وتكرارا بأن حروف الهجاء في اللغة العربية 29 حرفا، فعشرة أحرف منها مهموسة و19 حرفا منها مجهورة كما نرى على هذه اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. نرى تعريف الهمس. الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الصورة للوترين الصوتيين، صورة حقيقية مأخوذة بالمنظار للأوتار الصوتية حالة نطق حرف مهموس. لاحظوا بأن الوترين قد ابتعدا عن بعضهما وأن هواء كثيرا يتدفق من خلال فتحة الحنجرة كما نرى. الحرف الذي صورته على الشمال حرف الشين كما نرى. انظروا الأسهم من أين بدأت. بدأت الأسهم التي تعبر عن خروج صوت حرف الشين من وسط الفم، من وسط اللسان الذي هو مخرج الشين. لاحظوا لا يوجد شيء من الأسهم جهة الوترين الصوتيين في الصورة التي على الشمال. وجربوا بأفواهكم هكذا الشش، تجدون بأن منشأ الصوت هو من وسط اللسان في المنطقة التي ذكرناها في مخارج الحروف، ولا يصاحبها أبدا شيء من الحلق، يعني لا يصاحبها اهتزاز للوترين الصوتيين. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنتابع قليلا في صفات الحروف، فابقوا معنا ورحمة الله. نتابع حديثنا عن صفتي الهمس والجهر في الحروف العربية. كنا قبل الفاصل قد بينا تعريف الهمس، وبينا بأنه الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس، ورأينا ذلك من خلال اللوحة. الجهر بالعكس سيكون بالعكس، هو عبد الانفتاح الوترين سوف يكون تضام الوترين، وبدل الخفاء في السمع سيكون الوضوح في السمع. نعود إلى اللوحة التي بين كانت معنا، أن هذه لوحة الهمس أرجو أن تستوعبوها قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. نعيد ما كتب عليها. الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. مثال ذلك كما نرى حرف الشين الش، ممكن أيضا حرف السين الس، ممكن أيضا حرف الفاء أف، كل حروف سكت فحثه شخص هي أحرف مهموسة. أما إذا انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا تعريف الجهر، فنرى أن الجهر على يسار اللوحة قد كتب. تعريف الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لاحظوا الصورة التي على اليسار، هذه صورة مرسومة رسم وليست صورة طبيعية، سيأتي معنا بعد قليل صورة طبيعية إن شاء الله. هذه الأوتار الصوتية ترتجف كما ترون، لما يقول الواحد منا مثلا أز، قولوا جربوا هكذا أز، ليضع أحدنا يده على حنجرته وليقول أز، فيجد يده تهتز تحت حنجرته أو حنجرته بالأحرى تهتز تحت يده. لماذا؟ لأن الوترين في وضع ارتجاف. نعم، مثال على ذلك كما نرى على اللوحة، حرف اللام، جربوا هكذا، ضعوا يدكم على حنجرتكم وقولوا فتجدون تحت يدكم ارتجافا واضحا واهتزازا للوترين الصوتيين. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا مقارنة. دائما يا إخواننا المقارنة توضح الأشياء. قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. فنلاحظ على هذه اللوحة التي بين أيدينا وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. على اليمين وضع الوترين حالة الهمس وهذه صورة مرسومة، وعلى اليسار وضع الوترين حالة الجهر وأيضا هذه صورة مرسومة. مثال المهموس حرف السين كما ذكرت، ومثال المجهور حرف الزاي. لو ضغطنا أيضا ضغطة يأتينا صورة طبيعية للوترين الصوتيين حالة الهمس، وأيضا لو ضغطنا أيضا يأتينا صورة للوترين الصوتيين حالة الجهر. لاحظوا هذه صور طبيعية مأخوذة بالمنظار من الحلقة. لاحظوا الفرق بين توضع الوترين في كلتا الحالتين. لاحظوا انفتاح الوترين عندما يقول أحدنا أو عندما يقول أف أو عندما يقول أش، هذا كله على الصورة التي على اليمين. أما على اليسار فهذا شكل الوترين في حلوقنا لما يقول الواحد منا أو لما يقول أز أو لما يقول أل. كل هذه الحروف عندما ننطقها فهي مجهورة، يعني صوتها قوي واضح في السمع، الوتران الصوتيان فيها منضمان ويهتزان كما رأينا في هذه. إذن هذه هي حقيقة الهمس والجهر، هذه هي حقيقة الهمس والجهر بالنسبة للحروف العربية. الحروف العربية لما نقول صفتها كذا، يعني مثلا نأتي بمثال، مثلا نقول هذا المصحف الشريف مثلا، ممكن ننظر له من حيث حجمه، نقول طوله كذا، عرضه كذا، سماكته كذا، هذه نظرة. وممكن ننظر للمصحف نفسه من زاوية أخرى من حيث وزنه، وممكن ننظر له نظرة ثالثة من حيث المادة التي صنع منها من ورق وكرتون إلى آخره. نفس الشيء ننظر إليه من زوايا مختلفة. فيما مضى من البحث اليوم نظرنا إلى الحروف العربية 29 من حيث اهتزاز الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، جريان النفس بوضوح وعدم جريانه إما بالكلية أو جريانا ضئيلا لا يعتد به. فقسمنا الحروف إلى مجموعتين كما رأينا، مهموسة ومجهورة، 10 مهموسة و19 مجهورة. يأتي هنا سؤال ويكثر السؤال عنه من الطلبة، هل صفة الهمس والجهر في الحروف في الحركة والسكون أم فقط في السكون؟ الحقيقة صفات الحروف هي صفة للحروف مطلقا، سكنت أو تحركت، لكن دائما أيها الإخوة السكون يجعلك تستوعب الصفة أكثر من استيعابك لها عندما يكون الحرف متحركا. نضرب مثال، لما نقول مثلا تشكرون، تش انظروا تش، هل رأيتم حرف الشين والتدفق الواضح للنفس معه؟ تشكرون. لكن لما نقول شاكرا، جربوا هكذا شاكرا، مباشرة نطقنا الشين المفتوحة وانتقلنا إلى الحرف الذي بعدها. إذن الحركة فيها الصفة موجودة ولكنها تكون أسرع، ولكنها تكون أقل وضوحا من لو أن كان الحرف ساكنا. دائما السكون الصفة فيه أوضح من لو كان الحرف متحركا. فالمتحرك فيه همس، يعني لما نقول ف فقال فو في، كل هذه الفاءات فيها همس، لكن تفعلون نفس الفاء الساكنة همسها أوضح. انتبهنا؟ إذن الهمس والجهر في حروفهما في الحركة والسكون، إلا أن ذلك في السكون أوضح. انتبهنا؟ يتناقل بعض طلاب القرآن يقولون في حالة السكون هذا كلام مرتجل هذا كلام لا صدى له في كتب الأئمة، هذا كلام لم نتلقاه عن أشياخنا. الذي تلقيناه والذي له صدى في كتب الأئمة أن الهمس والجهر بل كل صفات الحروف، اللهم إلا القلقلة، كل صفات الحروف هي صفات للحروف مطلقا، إلا أنها في الساكن أوضح. أما القلقلة فقد نص الأئمة جميعا وبلا استثناء على أنها تكون فقط في حالة السكون. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. إذن تكلمنا اليوم على أول صفتين متقابلتين من الصفات المتضادة للحروف، وهما الهمس والجهر. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم على الصفتين اللتين بعدهما، وهما صفة الشدة والرخاوة، وبينهما صفة البينية. البحث القادم هام جدا ويتعلق بأزمنة النطق، ومن خلاله يبدو جمال القراءة، فأرجو أن تتابعونا في صفة الشدة والرخاوة والبينية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونكتفي بالشرح بهذا القدر في هذا اليوم. ننتقل إلى التلاوة المنهجية لليوم، ونحن في الصفحة العاشرة، وبعد قراءتها أعلق على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه، ثم نسعد بالتلقي اتصالاتكم لعرض تلاوة من يحب أن يصحح القراءة. فإلى المصحف الشريف وإلى التلاوة. وجل المعونة وأن يرزقنا تلاوة صحيحة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن وقفنا في الصفحة العاشرة عند الآية 62 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. هذه الصفحة قرأناها وكنت أعلق أحب أن أعلق على بعض الكلمات لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. في الصفحة التي قرأناها اليوم مر معنا بعض الكلمات ننبه على السريع قبل أن نتلقى اتصال على قليل منها، من ذلك ما مر معنا في الآية الأولى إن الذين آمنوا والذين، هنا التقى آمنوا آخرها واو ساكنة مدية والذين أولها واو، فالتقى في النطق واوان الأولى ساكنة لكن لا إدغام، لماذا؟ لأن الأولى مدية لابد أن نعطيها حقها من الزمن. هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والنصارى، فلا بد أن نعطي حرف المد حقه ولا نقول مثلا آمنوا والذين آمنوا، هذا صار إدغام ولا إدغام في حروف المد، فلينتبه إلى ذلك. لا نريد أن نتأخر على الإخوة. معنا مريم من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم مرة ثانية يا أخت مريم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم الخاسئين. كافي كافي كافي كافي أختي الكريمة أخت مريم كافي بارك الله فيك، تلاوتك جيدة ويعني تجويدك جيد، ولكن انتبهي لما يأتي الحرف المشدد الرحمن الرحيم، الر هذان را هاتان راءان، الر هذه الأولى الساكنة علينا ألا نسرع عندها، علينا أن نعطيها حقها من الزمن، وهو درسنا القادم بإذن الله تعالى في الشدة والرخاء والبينية. أرجو أختي الكريمة أن تتابعينا حتى نتعرف على ميزان أزمنة الحروف، عندنا موازين لابد لنا من أن نزين الحروف بها، الرحمن الرحيم، ولا نقول الرحمن الرحيم، الراء الأولى تخرج هكذا سريعة مبتورة الزمن، لا نبتر زمنها بل نعطيها حقها من الزمن، والباقي جيد. طبعا أذكر الإخوة المشاهدين بأن أختنا الكريمة قرأت برواية قالون عن نافع، لأن أهل تونس يقرؤون برواية قالون عن نافع، ونافع رحمه الله يقول الصابين بدل ما يقول الصابئين، الصابين نعم، والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، لهجة عربية في الصابئين، يقال الصابئين ويقال الصابين ويقال الصابئون ويقال الصابون نعم. فأختنا كانت تقرأ برواية قالون لذلك قالت الصابين. معنا الأخ الدعاء من عمان، ما زالت معنا الأخ الدعاء من عمان. معنا الأخت نور من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي الكريمة لا تستعملي الشفتين في الراء، الله يبارك فيك، لا تقولي أوجيم، قولي هكذا الراء را را را را الر، حرف الراء لا علاقة له بالشفتين، إن استعملنا الشفتين في الراء خرج معنا أوجيم، صار الصوت أقرب إلى حرف الواو. أعيدي لو تكرمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، هزؤا كما نطقت الأخت مريم على قراءة نافع نعم. أذكر المشاهدين أختنا نور أيضا من تونس قالت أتتخذنا هزؤا، هكذا يقرأ نافع هزؤا، ونحن برواية حفص نقول هزوا، هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذا كلام عربي وهذا كلام عربي. تفضلي مرة ثانية قولي قالوا أتتخذنا، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين. أختي الكريمة أختي نور الله يطول عمرك انظري إلي، قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا، الدال ساكنة قبلها مضموم وبعدها مضموم، الفم إذا تركناه كما يهوى سوف يقول هكذا قالوا ادعوا لنا، لأنه أسهل على الفم أن يبقى هكذا مضموما والفم يبحث عن السهولة، قالوا ادعوا لنا، ولكن الصحيحة أن نعطي كل حرف حقه من الصفة ومن الحركة، لو مضمومة نضم الشفتين، لود الدال ساكنة نعود بالشفتين إلى وضعهما الطبيعي، عولنا عو العين مضمومة نضم مرة ثانية، أجمل ذلك كله وانظر إلي، قالوا ادعوا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسون. لو وصلتي يكون أفضل. ارجعي وقولي فاقع لونها. عندنا وقف نحو في قالون. عندكم أنتم في المصحف المضبوط على محمد بن أبي جمعة الهبطي. طيب ماشي. وقف الهبطي. الهبطي صحيح. طيب يلا ماشي. تفضلي قولي تسر الناظرين. تسر الناظرين. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة والأحكام أغلبها منضبط عندك إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك معنا. معنا أم إياد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. أختي إياد ضمي الشفتين جيدا عند الهاءات المضمومة. فلهم أجرهم. مرة ثانية. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. أيضا ولا خوف. قولي هكذا فن. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا. أيضا ميثاقكم ضم الكاف ضما كاملا. ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. أيضا ضم الكاف. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بارك الله فيك أختي أمياد، كافي الله يسلمك. تلاوتك جيدة ولكن أرجو أن تنتبهي إلى ما يسميه القراء إتمام الحركات. الضمة الصحيحة عبارة عن واو قصيرة الزمن، الكسرة الصحيحة هي ياء قصيرة الزمن. فلا تقولي كو قولي كو، ولا تقولي هو قولي هو، والباقي جيد بارك الله فيك. معنا الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك. كما ذكرت منذ قليل للأختي قبلك، انظري لو سمحت إلى الشاشة، قالوا ادع لنا عند الدال الساكنة. أعيد الشفتين إلى وضعهما الطبيعي. قالوا ادع لنا. ما زلت تضمين، ما زلت تقولين قالوا ادع لنا. انتبهتي يا أختي؟ طب قولي مثلي لو سمحتي. قالوا دعوا قالودو. لا ها شفتي انت تقولين قالودو، قولي مثلي قالود. قالود علانا. لا لا لا لا لا، قالود قالود علانا. ربك يبين لنا ما هي. بحاجة إلى تدريب هذه، تفضلي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا. ما زلت تضمين الدال يا أختي الكريمة. قالوا ده. قالوا ده. أيوة نعم هذه هذه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. أختي أختي بارك الله فيك، القافات المكسورة لا تبالغي فيها، لا تقولي فاقي فاقي فا كما نتكلم فاقع لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بارك الله فيك، جيدة تلاوتك ما شاء الله، ولكن لا تبالغي في تفخيم القافات المكسورة قي وليس قوي. الأمر الثاني، الحرف الساكن بين مضمومين يجب أن يحرص على سكونه، والباقي جيد الله يسلمك. معنا الأخت فتيحة من بريطانيا، تفضلي أخت فتيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أختي الكريمة انتبهي، فوقكو قاكو، القاف فخمة والكاف مرققة. مرة ثانية. ورفعنا فوقكم الطور. عم بسمعها أنا قافين، فوقكم هكذا أسمعها، لعل سمعي فيه خطأ. فوقكم تمام. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخت فتيحة. كان بودي نسمع أكثر لكن اقترب البرنامج من نهايته. تلاوتك جيدة جدا، وحروفك قوية، وصوتك فيه جرأة، والحروف واضحة فيها صفاء ونقاء. زادك الله توفيقا، وأسأل الله أن يبارك فيك ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قبل أن نختم ننبه على كلمة فضل الله التي مرت معنا في الآية 64، فلولا فضل، هكذا تنطق لأن فيها ضاد ساكنة وبعدها لام مضمومة، فلولا فضل. لما نقول فضل هنا ينتهي صوت الضاد، فضل فضل، ولا نقول فضل، نسمع أحيانا من بعض إخواننا فلولا فضل الله، ليس ض، ليس هناك صوت اسمه الض، فلولا فضل الله فضل، نصل الصوتين ببعضهما فضل الله. الأمر الثاني ما هي، لو وقفنا عليها أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، الياء مفتوحة لما نقف عليها تسكن وقبلها كسرة فيصير مدا طبيعيا هكذا، يبين لنا ما هي بمقدار حركتين، مد طبيعي عرض هذا المد بسبب الوقف لأن الياء سكنت عند الوقف، وإلا في الوصل فهي ياء مفتوحة. هذا ما شاء الله عز وجل أن نقوم به في هذه الحلقة من شرح وتلاوة واستماع، نسأل الله القبول منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على قراءة كتابه، القراءة التي ترضيه، والتدبر لما نقرأ وأن نعمل بما نتدبر. آمين يا رب العالمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.